ولذلك قد تقول بعض النساء: أنتم يا معاشر الرجال كل ما تحدثتم عن الجنة اشتغلتوا في وصف الحور العين. ونحن إذا دخلنا الجنة، هنا وقفة ومهمة، الجنة في حديث حسنه الألباني: ليس في الجنة أعزب. اتفقنا؟ ليس في الجنة أعزب، في الدنيا أعزب ممكن، لكن في الجنة ما في أعزب، لأن من تمام المنة والمنحة وعطية الله لعباده المتقين أنه زوجناهم حور عين. تزويج هذا من باب قرة العين واستقرار العين بالنعيم. ولذلك المرأة المؤمنة إن دخلت الجنة وليس لها زوج، زوجت في الجنة برجل دخل الجنة وليس معه زوجة، أو برجل دخل الجنة وما دخلت زوجته معه. وكذلك الرجل قد يدخل الجنة وليس معه المرأة، ما ليست زوجته معه، فيزوج من النساء. ولذلك المرأة اللي تحب زوجها حبا صحيحا وتغار عليه تتفق معها أن يصلوا للجنة مع بعض، وإلا ترى والله أنه متزوج متزوج وسيتزوج، والغيرة ستنزع من القلوب. ثم إن المرأة هل ستكون كجمالها الآن؟ لن تكون المرأة جميلة مهما بلغ جمالها لو ضوعف جمالها على جمال أجمل امرأة في الدنيا ألف مرة، لن تصل صورة حورية واحدة. ولذلك ورد في حديث أن المرأة المؤمنة إذا دخلت الجنة عادت شابة وضوعف جمالها على جمال الحور قيل 30 ضعفا. صلى الله الكريم من فضله، يعني تكون زوجتك اللي في الدنيا هذه تصلي معها وتحضر المحاضرات ليست حورية بل أجمل من حور الجنة كلهم. المشكلة مو هو بأنكم الله هو يتزوج، ولا المشكلة هل تدخلين معه، هل يدخل معك، هل أنتم تسيرون إلى الجنة، أم أن الدنيا أشغلتكم ببهرجها وسعيرها، لأنها عذاب حلالها حساب وحرامها عذاب. في حديث لمعاذ رضي الله عنه، والحديث حسنه الترمذي، قال: يدخل أهل الجنة جردا مردا مكحلين، أسنانهم بين 33 إلى 30 جردا. وهذا من جمال خلقهم، من جمال خلقهم. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما أتته عجوز فقال: قولوا، تسأله ما العمل الذي يبلغ بها الجنة؟ قال: إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت والدمع في عينها، ظنت أنها بما أنها شاخت وعجزت فإنها لا تدخل الجنة. أرسل الحبيب خلفها قال: قولوا لها إنها ترد شابة، أي أنها لا تدخل عجوز بهذا التعب والضعف الذي هي فيه، من فضل الله أن ترد فتية شابة. والقلوب تشتاق. إن وصف الجنة معنى ذلك أيها الأحباب أنك تسير إلى بلاد الأفراح في سياحة جميلة، وسياحة التفكر من أجمل أنواع السياحة على الإطلاق. أرأيتم لو أن إنساناً رحل إلى أجمل نقطة في الأرض ورحلت معه همومه وأحزانه، ويتصل على الناس ويلعنهم، والعمال ويحاسبهم، والمرة ويشتمها، وهو جالس في جنة من جنان الأرض، هل استفاد من النعيم الذي حوله؟ هذا في عذاب. ولذلك بعضنا في الدنيا يرحل ومعه الأحزان، أما رحلتك إلى الدار الآخرة فإنها بلاد الأفراح. ولذلك كان من سنته عليه الصلاة والسلام أن يجمع الصحابة فيحدثهم عن الجنة كأنما يرونها رأي عين. لكن الصحابة يختلفون عنا أنهم إذا اشتاقوا شمروا، إذا اشتاقوا عملوا، إذا اشتاقوا زهدوا، ونحن نشتاق ومحلك راوح. يشتاق الواحد منا وهو لا يقدم برنامجا واحدا. لاحظ، طيب أنت الآن ظالم لمؤمن، ألا تخشى أن ظلمك إياه يحرمك الجنة؟ رد المظالم، أنت قاطع للرحم، لربما قطيعتك للرحم ما تدخلك الجنة، لا يدخل الجنة قاطع، اترك عن قطيعة الرحم. أنت تأكل حرام، ما نبت من سحت فالنار أولاده، قد أكل الحرام يسبب أن لا تدخل الجنة، اترك الحرام. ولذلك البعض منا يشتاق للجنة لكن دون برامج عملية. ولذلك إذا قلنا هنا عند قول الحق عندما قال: وإن الآخرة لهي الحيوان، هو دعاء إلى أن يعمل الإنسان للباقية ويترك الفانية، لا، يأمر الآن الفانية ليصل إلى الباقية. ولذلك ما نتحدث عنه من تشويق للجنة والدار الآخرة إنما هو عبادة للتفكر، نعيش عملاً أن نصل بعد هذا الشوق إلى أن نعمل كما عمل المشتاقون الذين وضعوا رحالهم في جنات النعيم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من ينيخ مطاياهم على باب جنات النعيم، وأن نترك النار خلف ظهورنا وقد قطعنا ذاك الصراط ونحن كالبرق يا رب العالمين. وفي الحديث الآخر أيضا قال، حديث أنس الذي رواه البخاري: بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينته مسك أذفر. ما أجمل ذاك النهر، وما أجمل أنك تتمشى حول القباب وحول هذه القباب الجميلة وذاك المسك الأذفر وذاك النهر الذي هو أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن. نسأل الله الكريم من فضله. أيضا وفي الحديث حكيم بن معاوية، والحديث أيضا رواه البيهقي وهو حسن، قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: في الجنة بحر للماء، بحر للماء، وبحر للبن، وبحر للعسل، وبحر للخمر، ثم تتشقق الأنهار منها بعده. يعني أن الأنهار التي تتوزع في الجنة أنهار الخمر والعسل واللبن والماء، هذه تتفجر من بحور كلها تتفجر عسلا ولبنا. أحبابي، إنها نعمة لا تحد ولا تعد. والله ثم والله، لو أن الله أمرنا أن نسجد سجدة حتى نموت 40 سنة على الحامي من الإبر وعلى الشوك حتى يدخلنا الجنة، والله إن ثمن الجنة لبخس ولو سجدنا 40. ولكنه جل وعلا يريد منا العمل الصالح. من كان يرجو، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يخلص العمل ويبدأ يرى ما يحبه الله فيقدم مرضات الله ومحبوبات الله ويستجيب لأمر الله، والملتقى جنات النعيم. قد أفلح المؤمنون، اقرأ أوصافهم: الذين إلى أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الجنة، هؤلاء أهل الجنة. انظر في أعمال أهل الجنة وتصل. أيضا في حديث ابن عباس ورواه الطبراني بإسناد حسن يقول: خلق الله جنة عدن بيده. تأمل في الحديث هذا. فلنسافر يا أحبابي، دامنا قاعدين في أفضل الأرض، لكن فلنسافر في نعيم الجنة، والله أنك تشعر بجمالها. أنس بن النضر عندما سل السيف وذهب يقاتل بعد أن قيل له إن رسول الله قد قتل عليه الصلاة والسلام، وكسر غمده وانطلق، وأتاه سعد فقال: يا سعد، والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد. شم الجنة وريحها وهو لا زال على الأرض. نعم، إن الجنة لها عبق ولها رائحة ولها فرحة، وأقسم بالله إن الخلص من عباد الله أمثالكم، إن تأتيهم في قلوبهم تأتي فرحة ونشوة ولذة وطرب، كأنما هم ليسوا في الدنيا بعد قيام ليلة، بعد دمعة من خشية، بعد ختمة للقرآن، بعد وقف أوقفه، بعد ماء سقاه، بعد ولذلك دائما الحياة سعيد العبد ما دام يسير إلى الجنة. لكن مسكين ذاك الذي يريد الجنة ولم يعمل مع العاملين. وهنا وقفة أحبابي، الله إذا أدخلنا الجنة أهو بأعمالنا أم برحمته؟ برحمته، يعني كل عملنا الذي نعمله منذ أن بلغنا إلى أن نموت فقط نريد رحمته ألا يعذبنا، ولو عذبنا فبعدله، ولو أدخلنا الجنة فبرحمته. يعني يا أحبابي، في شايب رجل كبير عندما حضر أحد الناس حاضر عن الجنة ووصف الجنة، أعطيكم الكلمة الجميلة التي قالها كلمة عامية لكنها تختصر المحاضرة. فلما انتهى من وصف الجنة قال: بعد في الجنة كذا وكذا وكذا. دمعت عينه ثم التفت إلى أهل مسجده قال: يا أخوان عدوا أن ما به جنة، يعني احسبوا أن ما في جنة، ألا تنقذون أنفسكم من النار؟ سؤال جميل. يقول: الله لو ما وضع جنة فقط قال اللي يعمل صالحا ما أدخله النار، ما في نار، ما يكفي هذا؟ كيف وقد وعدكم أن يزحزحكم عن النار ثم بعد زحزحة النار تدخلون الجنة؟ أي كرم هذا منه؟ من منا يسير إلى النار؟ والله إن بعض عباد الله يسير إلى النار، والله إنه يسير إلى النار. لماذا؟ لأنها أتته المواعظ ويعرف حكم الله في كثير. اللي يأكل الربا يعرف، ونحن لا نكفر صاحب الكبيرة، اللي يظلم نعرف، يعرف أن هذا يغضب الله، الذي يأكل أموال الناس، اللي يقطع الرحم، كلهم يعرفون أن هذا موبق وأن هذا حرام. طيب لماذا يفعلونه وهم يصلون مع المسلمين وفي الصفوف الأول أحيانا؟ لماذا؟ سبب ذلك الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وأيضا نسيان الآخرة، ما يفكر إلا في الدنيا. تتكلم عن مخطط في مكة يطرب ويرمي الشماغ ويقرب عندك ويجيب الآلة الحاسبة ويفتح المخطط وينسى ساعتين. تتكلم عن الموت قال: الله يا مطوع لا تكدر علينا، لا تنكد علينا. ولذلك أحبابي، فمن كان يرجو لقاء ربه، من منا يشك في لقاء الله؟ والله لو شك إنسان في لقاء الله ليكفرن كفرا أكبر موجب له للنار، لأنه يهدم أصلا من أصول الإيمان ويهدم ركنا من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. إذن من كان يرجو لقاء الله، أحبابي، الطفل الصغير إذا أخطأ، كسر لمبة، ضرب أخوه، صدم بالسيارة ودعاه والده، ما أخبار هذا الذي قد يخاف من أبيه أن يؤدبه؟ بعضنا أحبابي كالآبقي سيقدم على ربه مثل السارق ويقرره ربه: خلقتك لعبادتي فلماذا عبدت الدنيا دوني؟ خلقتك وحدي فلماذا اشترك في حبي معك في قلبك غيري؟ مو بسؤال كبير يا أخوان، يخلقك وحده وتحب غيره، ويخلق لك الجنة ويعلمك أن هذه الدار فانية وأنها ما أعطى حبيبه خير الورى منها شيء، فلماذا تنشغل بها؟ لماذا أنت عمرتها؟ لماذا لم تعبرها؟ لماذا بقيت فيها؟ لذا أحبابي هذه الجنة التي نتحدث عن نعيمها ينبغي للمؤمن أحبابي أن يتأمل حتى يشتاق المشتاق. قال: خلق الله جنة عدن بيده وجعل فيها ثمار ودلى فيها ثمارها وشق فيها أنهارها ثم نظر إليها. الله أكبر، بعد أن جملت عدن دل الثمار فيها وشق الأنهار وخلقها بيده جل وعلا ثم نظر إليها فقال: تكلمي. اسمع ماذا قالت الجنة: عدن، هذه الجنة سقف الجنة، سقفها عرش الرحمن هي والفردوس. قالت: قد أفلح المؤمنون، سكانها بدون جنسيات وبدون ألوان، ولا تذكر لي صنف ولا تذكر، هو من المؤمنين فقد أفلح، يسكن عدنا. قال: ثم نظر إليها فقال: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: اسمع، وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وفي رواية أخرى حسنة عند الطبراني قال: ثم قرأ: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا بخيل، وما معنى بخيل؟ ولله الحمد أنتم أهل الكرم والإيمان، لكن البخيل المسكين الذي من دخله كان آمنا، مو بالمسجد الحرام جيبه، إذا دخله الدنيا ما يخرج، لا يحسن إلى نفسه ولا يحسن إلى أمته ولا إلى جاره ولا إلى فقير، ولا يوقف وقف، ودائما شديد محروم منوع جزوع. هذا أقسم الله ألا يدخل عدن، أعوذ بالله من الخذلان، لأنها دار أكرم الله بها أولياءه، والبخيل ليس من أوليائه، لأن البخيل يعتقد أن ما عنده من حوله وقوته، وأنه إذا أقرضها لله نقصت. والله أخبر أن المال لا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، هو ما صدق بأن الله يضاعف، ولذلك حرم الله عليه عدن. اللهم اجعلها مستقرنا وآبائنا والمسلمين. أحبابي حتى أختم لا يأتي ينق، ما هذه الدار؟ دار الأشواق ودار الأفراح، كلنا يشتاق لها، ودائما أحبابي كل منا إذا تحدثنا عن الجنة طرب قلبه وتمنى أن يكون يعانق الحور وينغمس في تلك الأنهار ويستظل تحت طوبة ويزور إخوانه في خيامهم وفي قصورهم ويجلس معهم متقابلا على الأرائك متقابلين. أحبابي هذه الدار ليس بالتمني وصولها، إذا لم نجعل ما بقي من العمر برنامجا عمليا للدار الحيوان الحقة، أي التي بها الحياة الحقة الكاملة التامة التي لا نقص فيها، إن لم نجعل ما بقي يعني من الليلة ما نجعل ما بقي من الأعمار سيرا إليها طاعة في من خلقها ومن أوجدها، وإلا فإن الله لا يتمنى عليه متمن وهو قاعد مع القاعدين. سارعوا إلى جنة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذه السماوات والأرض، هذه الأرض السماوات والأرض، هذا عرضها، عرضها، أما طولها فلم يذكر. إذا كانت جنة بهذا العرض ولا تجد أنت أو أنا فيها مكان، والله أنها الحرمان. والله لو قستم في مكة مخطط وأنت من أهله وتستحقه وما ترى وما أعطوك منها قطعة، وش بتسوي؟ الله المستعان، تداوم كل يوم في الأمارة وشكاوى وبرقيات، مظلوم، عطوهم ما عطوني يا أخي عشان أرض في الدنيا. طيب مو بحرام عليك يوزع مخططات الجنة وانت قاعد ما تأخذ، مع أن الجنة الوصول إلى الجنة أخبرنا الله طريقها معبد، والله معبد، لكن لمن ذبح الطمع ولمن جعل الجنة بين عينيه ورضى الله بين عينيه، وكان الله أحب إليه مما سواهما، وكان حب الله في قلبك أحب إليك من الماء البارد على الظمأ. أحبابي إذا أردت أن تصل إلى الجنة فاعلم أن الطريق هو الطريق الذي رسمه لك محمد عليه الصلاة والسلام. أصحابه كان منهم في مكة هذه، وبعض قبورهم هنا وفي المدينة وفي بصرى وفي كل أرض، بعض الصحابة كان في المدينة وقد ضمن الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. والله كانوا يمشون في فجاج مكة وفي طرقات المدينة وقد ضمنت لهم الجنة، ومع ذلك كانوا يبكون شوقا للجنة. أنا وانت ما ضمنت، أين الدموع؟ دموع الشوق ودموع الخوف ودموع الرجاء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم، واجمعنا إخوة على سرر متقابلين، واجمعنا على منابر الجنان ووالدينا والمسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين.